علم اليقين الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي للنبي قرة العين قرة العين الحسن الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي للنبي ريحانتي ريحانتي نورهم هم صحيح والقرآن معجز صحيح.